بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. محبة الله عز وجل هي أعلى درجات العلاقة بالله تعالى. تبدأ العلاقة بالله عز وجل بمعرفته وما يرتبط بهذه المعرفة، وأنه تبارك وتعالى هو الخالق، هو المنعم، هو المشرع، هو الوجود المطلق في كماله. ثم تتسلسل هذه المعرفة بدرجات. العلاقة بالله عز وجل أحيانا ترقى إلى أعلى من مستوى مجرد المعرفة إلى علاقة الحب بالله تبارك وتعالى، بحيث أن الإنسان حين ينطلق إلى العمل لا ينطلق من مجرد الأوامر، يعني انطلاق قانوني، وإنما ينطلق انطلاق روحي وعاطفي، انطلاق حب مع الله تبارك وتعالى. ولذا مما تتميز به عبادة الأولياء، ولا سيما سادة الأولياء، وسادتهم نبينا وأهل بيته صلوات الله عليهم، أنهم لا يعبدون الله تعالى خوفا من عقابه، خوفا من ناره، وإن كان يخاف عقابه بالتأكيد، ولا طمعا في ثوابه وإن كان يرجى ثوابه، ولكن إنما يعبدونه شكرا له وحبا له لشدة التعلق بالله تبارك وتعالى، لأنهم ارتقوا في علاقتهم مع الله عز وجل إلى هذا المستوى. أمير المؤمنين عليه السلام حين يصف عبادة من يعبد الله عز وجل خوفا بأنها عبادة العبيد، العبد ينطلق في علاقته مع مولاه من منطلق الخوف منه إذا عصى أمره، بينما عبادة من يطمع في الثواب يعبر عنها بأنها عبادة التجار، كأنه يدخل في عملية مبادلة، يعني يقدم عبادة يرجو من الله عز وجل، يطمع من الله عز وجل بشيء معين، خاصة إذا كان هذا الشيء دنيوي الحالة التجارية مع الله تكون أوضح. وإن كان ما بيبأس أن الإنسان يعبد الله عز وجل رجاء أن يوسع رزقه، رجاء أن يزيد في خيره، يدفع عنا البلاء، ما فيه بأس، لكن هذا اللون يعتبر لونا عاديا من العلاقة مع الله عز وجل. إذا ارتقى الإنسان في علاقته مع الله وبدأ ينطلق من منطلق الحب لله عز وجل، فتلك العبادة الخالصة التي لا تشوبها شائبة. لكن مع التحفظ على مسألة عبادة التجار أنه لا يدخل عمل الرياء فيما يشترط بالإخلاص، عندنا أعمال معينة هذه تتقوم بالإخلاص، يعني إذا ما يتوفر عنصر الإخلاص، إذا الإنسان رأى في عمله عمل باطل، والمعبر عنها بالعبادات التي تتقوم بقصد القربة من قبيل الصلاة، من قبيل الصدقة. الصدقة مثلا مرة تساعد واحد بدافع إنساني لا بدافع رباني، عمل خير والله عز وجل قد يجزيك عليه الخير، يدفع عنك البلاء، يوسع عليك رزقك. لكن ما يسمى صدقة إلا إذا نويت فيه وأردت به وجه الله عز وجل. وللصدقة آثار تختلف عن آثار المساعدة العادية، المساعدة العادية زينة، لكن الصدقة تتميز بأنها عمل خالص لله. الصلاة بدون إخلاص الواقع ما تسمى صلاة إطلاقا، شكل صلاة. الإخلاص في العبادات المعبر عنها الأعمال القربية مقوم من مقومات هذه الأعمال. لكن توجد أعمال أخرى ما يشترط فيها قصد القربة، من قبيل أنه إنسان يقضي حاجة إنسان، يقدم له قرض حسن مثلا، يساعده ماديا معنويا، هذه ما يشترط بها قصد القربة. هنالك أعمال توصلية يعبر عنها من قبيل تطهير الثوب وما شاكل ذلك. لكن يوجد قسم من الأعمال المعبر عنها بالعبادات بالمعنى الفقهي الخاص، هذا الإنسان يجب أن يريد به وجه الله عز وجل، كالصوم والصلاة والحج إلى آخره. زين، إذن العلاقة مع الله تبارك وتعالى تتنامى شيئا فشيئا إلى أن تصل إلى درجة الحب. أهل البيت عليهم السلام، الأنبياء عليهم السلام، حينما يعبدون الله عز وجل لا يعبدونه خوفا من العقاب أو طمعا في الثواب فقط، وإنما حبا لله عز وجل، لأنهم رأوه أهلا للعبادة فعبدوه كما جاء في بعض الألفاظ. زين، الآية الكريمة تقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. محبة الله عز وجل باعتبار أنها دعوة جميلة ولطيفة، وممكن يدعي هذه الدعوة كل إنسان، يمكن ينتحلها من لم يكن لها أهلا، فلا بد من وضع مقياس لمعرفة الصادق في هذه الدعوة من الكاذب. قد يأتي إنسان ما له علاقة بالله عز وجل ولا يعرف الله عز وجل ولا يحب الله، ولكنه يدعي أنه يحب الله عز وجل، فلا بد من وضع معايير نعرف بها من الشخص الصادق في حبه لله تبارك وتعالى. القرآن الكريم يقول أن المعيار هو الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله باعتباره رسول الله، سفير الله إلى خلقه، المأمور بتبليغ الرسالة، والمأمور نعم الناس بطاعته. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. زين، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فمن جهة هو مأمور بالتبليغ، ومن جهة الأمة مأمورة بطاعته. فالأمة حين تطيع رسول الله صلى الله عليه وآله فإنما تطيع الله تبارك وتعالى، لأن الله أعطاه هذه السمة، سمة الرسالة، سمة السفارة عنه، وكذلك سمة أن يسمع وأن يطاع، أنه مفترض الطاعة. فمن ادعى محبة الله عز وجل وتمرد على أمر رسول الله فليس من محبة الله في شيء. المحبة الحقيقية إنما تتمثل بالطاعة والاتباع. ولذا ورد في بعض الأشعار المروية عنهم عليهم السلام يقول: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمرك في الفعال أو في الخصال فظيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيعه، اتباع النبي صلى الله عليه وآله، لأن السنة الشريفة مصدر تأسيسي، مصدر منشئ يعبر عنها من مصادر الشريعة الإسلامية. عندنا مصادر كاشفة من قبيل الإجماع والعقل، وعندنا مصادر منشئة، يعني الإجماع والعقل هو الحقيقة إنما يكشف عما استودع في الكتاب والسنة، أما المصدر المنشئ هو عبارة عن الكتاب، هو عبارة عن السنة الشريفة. السنة الشريفة تتسع في مدرسة الإمامية لتشمل قول الإمام وفعل الإمام وتقرير الإمام سلام الله عليه، يعني الرسول أو الإمام إذا قال شيئا فهو حجة، إذا فعل شيء فهو حجة، إذا اطلع على شيء وما منع عنه مع قدرته على المنع يقال أن الرسول أقر ذلك. فهذه على ثلاث أشكال السنة الشريفة: قول وفعل وتقرير. يدخل الإمام عليه السلام للنصوص الخاصة: إني تارك أو مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، ألا وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض يوم القيامة. فأهل البيت عليهم السلام طاعتهم أيضا كاشف عن حب الله عز وجل، مثل ما اتباع الرسول عليه وآله الصلاة والسلام كاشف عن حب الإنسان لله عز وجل، كذلك طاعة الإمام عليه السلام. وهذا المعنى الحقيقة على نحو الجمع لا على نحو البدل. قد واحد يتصور أنه يكفي طاعة واحد، أطيع الرسول ولو عصيت الإمام، لا، طاعة الرسول وطاعة الإمام هذا بنحو الجمع لا بنحو البدل. فلو أطاع الرسول في شيء وعصى الإمام في شيء فقد عصى الله عز وجل. كذلك الإيمان بالأئمة عليهم السلام بنحو مجموعه لا بنحو مجزأ أو بنحو البدل. هل 12 إمام سلام الله عليهم يجب الإيمان بهم وبطاعتهم جميعا، فلو واحد أخذ بأحد عشر منهم ولكنه تنكر للثاني عشر فكأنه لم يؤمن بشيء، لأن الإيمان بنحو المجموع. مثل ما واحد مثلا علي أن يصلي الظهر أربعة، فلو صلى ثلاثة يسجل ثلاثة؟ ها؟ ما يسجل شيء، صفر، لأن الله طالب منك الأربعة بنحو المجموع بنحو وحدة المطلوب. كذلك الله طالب الإيمان بهم سلام الله عليهم عن طريق رسوله صلى الله عليه وآله، طلب الإيمان بهم مجتمعين. ولهذا اعتبر الكيسانية، إذا قلنا أنهم فرقة حقيقية اعتبروا فرقة ضالة، لأنهم أنكروا إمامة السجاد عليه السلام. مثلا الأفطحية اعتبروا فرقة ضالة لأنهم أنكروا إمامة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. الواقفية فرقة ضالة لأنهم أنكروا إمامة الإمام رضا عليه السلام. الإسماعيلية فرقة ضالة لأنهم أنكروا إمامة الإمام الكاظم سلام الله عليه. وهكذا ما لم يؤمن بهم مجتمعين ما يتحقق المطلوب. فإذا الاتباع يجب أن يكون للرسول ولأهل البيت عليهم السلام بأجمعهم. القرآن الكريم يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. اتباعي، اتباع أوامري، هو الكاشف عن صدق محبتكم لله عز وجل. اتباع الرسول في أي شيء؟ في كل ما جاء به: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سواء هذا الشيء يؤخذ من الرسول مباشرة أو يؤخذ ممن أحال عليهم الرسول. الأخذ من هؤلاء الذين أحال عليهم الرسول يعني أهل البيت عليهم السلام هو أخذ عن الرسول حرفا بحرف، والرسول نزلهم منزلته في مختلف الموارد إلا النبوة. يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي إلا النبوة. ولهذا أعلن أنه حربهم حربي، سلمهم سلمي، زين باب فاطمة بابي، حجابها حجابي. نزلهم سلام الله عليهم منزلته، علي مني وأنا من علي، حسين مني وأنا من حسين. هذه الوحدة تعني أنه يجري لهم سلام الله عليهم من واجب الاتباع ما كان يجري للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. مثل ما نقول أن القرآن طاعة واجبة، مرة مباشرة أخذ من القرآن، ومرة أخذ من مواضع الحوالة التي أحال عليها القرآن. موضع الحوالة هو ما آتاكم الرسول، حين أخذ من الرسول يعني أخذ من القرآن. كذلك حين أخذ من أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد ثبت أنهم سلام الله عليهم أهل البيت عليهم السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا موضع حوالة، حوالة قرآنية. حين أخذ منهم إنما أخذ من القرآن الكريم. فإذا الاتباع مرة يتجسد بطاعة القرآن مباشرة، بطاعة النبي صلى الله عليه وآله، بطاعة أهل البيت عليهم السلام. وهذا كله ينتهي إلى شيء واحد، وهو امتثال أوامر الله عز وجل، سواء أخذ هذا من القرآن مباشرة، أخذ من فم الرسول صلى الله عليه وآله، أخذ من الإمام عليه السلام. هو هذا كله بالنتيجة ينتهي إلى الأوامر الحقيقة المعبر عنها الأوامر المولوية. لهذا يعبرون عن أوامر الطاعة أوامر إرشادية. لما يقول أطيعوا الله أطيعوا الرسول، هو ليس شيئا مقابل أقيموا الصلاة. أطيعوا الله يعني أقيموا الصلاة، شايف؟ أطيعوا الله يعني صوموا، أطيعوا الله يعني زكوا. القرآن لما يؤمر بالطاعة يرشد إلى ذيك الأوامر. النتيجة يريدني أكون عبدا مطيعا لله عز وجل، لا أقدم قدما ولا أؤخر أخرى حتى أعلم أن لله تعالى فيها رضا أم سخط. هذا هو المؤمن في تعريف الإمام الصادق سلام الله عليه، أو في بيانه الشريف حين سئل من هو المؤمن، كيف نعرف فلان مؤمن؟ نحن في اصطلاحاتنا نعبر فلان مؤمن، فلان خير، فلان دين. الدين من هو عندك يا ابن رسول الله؟ قال المؤمن من لا يقدم قدما ولا يؤخر أخرى حتى يعلم أن لله فيها رضا أم سخط. الواقع هذا ميزان رائع، يعني بإمكاننا كل واحد منا يعرف نفسه أنه مؤمن، اشعد درجة من الإيمان على ضوء هذا الميزان يمكن يعرف نفسه. أنه لما يتحرك في شيء معين، يبرم اتفاقية معينة، يعقد عقد معين، معاملة معينة، يقيم علاقة معينة، يشترك في جلسة، في اجتماع، في جمعية، في تشكيل معين، يكتب شيء، يخطب بشيء، يعمل، يعلم أي شيء، أي تصرف من تصرفاته، يفكر بأنه هذا شرعي أو غير شرعي، وكم فيه لله عز وجل، وكم فيه لآخرته. هذا هو الحقيقة المقياس. المؤسف أنه في الأعم الأغلب الناس في الحقيقة يندفعون إلى أعمالهم دون أن يعلم أن لله في أعمالهم رضا أم غضب. يعني ما يفكر أن هذا شكثر بي لله عز وجل، وإنما شكثر بي ربح دنيوي وبخسارة دنيوية. غالبا التفكير بالربح والخسارة الدنيوية، والحال الحقيقة هذا هو الخسران المبين. أن الإنسان ما يفكر إلا بخسارته في الدنيا وربحه في الدنيا، وإن كان على حساب آخرته. الإمام السجاد عليه السلام يقول: أما إنه ليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها إلا بها. يقول أنت نفسك ثمينة وثمينة جدا، بحيث هذه ما تقابل إلا بالجنة، ليكون تبيعها بدنيا، ليكون تبيعها بحطام زائل، حطام زائل أولا، وحطام محدود ثانيا، وحطام منغص مليء بالمنغصات. بينما عطاء الآخرة، نعيم الآخرة، أولا نعيم مطلق، عطاء غير مجذوذ يعبر عنه القرآن، ما محدود. اثنين عطاء سلام ما مقرون بمنغصات وآلام. وثالثا عطاء دائم. فالإمام السجاد يقول: ليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها إلا بها. والله تعالى يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. لاحظ في قبال هذا، القرآن الكريم ذكر أنماط من المحبة، يعني في مقابل محبة الله ذكر أنماط من المحبة اعتبرها أنداد لمحبة الله. التفت لي جيدا، يعني المطلوب مني كمؤمن أن أحب الله عز وجل، لكن إذا أحببت غيره فيه منافات أو لا؟ ما بي منافات. إنسان مجبول مفطور على حب زوجته مثلا، على حب أولاده، على حب من يعز عليه، وحب حقيقي، يعني هذا ينافس ذاك، يزاحم ذاك، ينافي. الجواب على هذا: إذا كان محبتك للأشياء الأخرى امتداد لمحبة الله، يعني تحب مثلا ولدك لأن الله أمرك بمحبته، الله أمر بالمودة بينك وبين زوجتك، وجعل بينكم مودة ورحمة، من الطبيعي الله عز وجل ربطك بالدنيا بمقدار ما تعيش كإنسان متعارف، تحب الأشياء الذي تحفظ لك مع وجهك، المسكن الصالح، المركب الصالح، أي شيء يحفظ لك مع وجهك. ترى هي كلها الدنيا اجمعها كلها قيمتها بشيء واحد، قيمتها بما تحفظ لك من ماء وجهك. الآن انت تصور، ايش تصور من عطاء الدنيا؟ مال، المال تاخذه وياك اذا رحت؟ ابدا. انما تخرج من الدنيا وليس معك الا ما تلفع به من الكفن، هذا الباقي يبقى. وحتى هذا ما تاخذ لاخرتك، وايضا هذا نعم يتلف كما يتلف الجسد، لكن شاء الله عز وجل أن يحفظ جسد المؤمن بعد موته بأن يلفع بالكفن وما يرتبط بذلك، زين؟ ولا هو حتى هذا يفنى كما يفنى الجسد، والجسد يصير تراب، فما بالك بغيره؟ فما تأخذ شيء وياك، قيمت بالدنيا فيما يحفظ لك من ماء وجهك. أولا يعففك عن سؤال الآخرين، وخاصة عن سؤال لئام الناس والعياذ بالله. ثانيا يحفظ لك المسكن الصالح، والمسكن الصالح يحفظ لك كرامتك، يحفظ لك المركب الصالح، العمل الصالح، إلى آخره، ضرورياتك، بحيث ما يحوجك إلى الغير. هذه قيمة المال، وإلا المال فيما عدا ذلك ما إلى قيمة في الوقت. قيمت بما يحفظ لك من ماء وجهك، بما يصون من كرامتك هذا. ولذا ورد عن الإمام الحسن عليه السلام قال: خير المال ما وقي به العرض. خير المال ما وقي به العرض، أن تحفظ به عرضك، تحفظ به سمعتك، تحفظ به كرامتك، هذه قيمة المال. زين، شبيه الدنيا بعد، كل ما في الدنيا من معطيات هي ترتبط بوجودك المعنوي. الولد الصالح انت ما رايده يكون يعني مجرد أداة او ماكينة تكد وتتعب وتوفر لك راتب شهري. قبل كل شيء الولد تريد امتداد معنوي يحفظ ذكرك الجميل، ولد صالح يدعو لك كما جاء في الروايات اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا عن اشياء منها ولد صالح يدعو له، او علم خلفه، او عمل خير تركه، مسجد، نهر، جسر، مستشفى، اي شيء، فاما مشروع خير واما علم، كتاب علم وما اشبه الكتاب، او ولد صالح. هذه الاشياء الذي تدر عليك بالخير، الخير المعنوي والخير الاخروي، والا الباقي الحقيقة ما يعني ابدا. فاني ما عندكم ينفد وما عند الله باق. زين، القرآن الكريم إنما يحذر من عيش في مقابل محبة الله، يحذر من المحبة الذي ما تكون امتدادية، محبة ندية، يعني يحب زوجته بحيث يؤثر أمرها على أمر الله. إذا طلبت منه شيء محرم، جهاز محرم، عمل محرم، مظهر محرم، تجده ضعيفا أمامها، أو ضعيف أمام شهواته، أو ضعيف أمام أولاده، أو أي شيء آخر. هذه الأشياء التي نحبها في الدنيا إذا كانت على نحو الند لمحبة الله، بحيث أنا أقدم أمرها على أمر الله عز وجل، فذلك الخطر الجسيم والرجل العظيم. هذا هو اللي القرآن يحذر منه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وأبناءكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم أو أبناؤكم أو إخوانكم أو أزواجكم أو عشيرتكم أو أموال اقترفتموها أو تجارة تخشون كسادها أو مساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لاحظ الآية ناظرة إلى أين؟ ناظرة إلى محبة الأنداد، أن تجعل الولد ندا لله، الزوجة ندا لله، الصديق ندا لله. الآن عدنا، الآن عدنا معبودات بشرية، واحد يعبد الطاغوت، يعبد إنسان من دون الله عز وجل، ما لازم يعبد حاكم ظالم، لا، قد لمصالح دنيوية يعبد إنسانا مثله عند قسم من الناس. الصداقة صنم يعبد من دون الله، يعني صديقة إذا ارتكب الحرام وقال الباطل أو فعل الباطل يداهن على حساب الحق ولو يدري بأن مبطل، لكن من باب المدارات. قسم من الناس يصورون المدارات صنم يعبد من دون الله، ويتشبثون بقاعدة المدارات نصف العقل نصف العقل. المدارات بشرط أن لا تكون على حساب الدين، صحيح داري، لكن ليكون تجرح دينك كما جاء في الروايات، خالط الناس ودينك لا تكلمنه، لا تكلمنه، لا تجرحنه، خالط الناس، خالط الناس مخالطة، إن عشتم حنوا إليكم وإن متم بكوا عليكم، تمام، لكن ليصير صنم. إذا شفت منه منكر انهى عن المنكر، صداقة صداقة ضرب عرض الجدار. إذا اصطدمت مع الدين، أنت تبحث عن صداقة. الآن كثير من المجتمعات بحجة أنه قضايا اجتماعية وما يمكن، لا لا لا أبدا، إذا هالشكل معناه أنه على الإسلام السلام. وكم قوطع أهل البيت، وكم حورب أهل البيت عليهم السلام، وكم دفعوا ضريبة كبرى من دمائهم وأموالهم وغير ذلك، لأنهم وقفوا موقفا صارما، وكان بالإمكان أنه يجاملون، يجاملون، ما عندهم مشكلة مع أحد، لأنهم أعلم الناس، أحلم الناس، أكرم الناس، أعبد الناس، أعظمهم أخلاقا، أعظمهم مقاما، ما عايزين شيء بأبي وأمي، بل هم منتهى الكمال البشري. إذن الهجم عليهم ليش؟ الهجم لمواقفهم، مواقفهم. نعم، تتحرى، لا فقط تتحرى الميدان، إلى الآن تتحرى التاريخ، تاريخ الذي كتب عن علي سلام الله عليه، تشعر أن علي عليه السلام كان مكروها من الكثير. نعم، يضايقون منه، ما يتحملون اسم علي بن أبي طالب، يفز وينز منه كثير من الناس. واحد سألوه ليش أنت تكره علي بن أبي طالب؟ قال والله لقد جئته في حاجة فلم يقضي علي. قالوا لابد جئته في حرام، وإلا علي بن أبي طالب عليه السلام لو كان له كما وصفه معاوية خصمه، لو كان له جبلان، أحدهما من ذهب من تبر، والآخر من تبن، لجاد بتبره بذهبه قبل تبنه. لا بالطالب منه شيء حرام، ما كل شيء. كثير من الناس يعني علاقته معك زينة إلى حد يطلب منك شيء ما تسمح لك قيامك به، فتعتذر منه، تعتذر منه، يدير وجه لك الصوب، خلاص يشد عداوة وياك إلى أن يلقى الله عز وجل. هذا نمط. واحد سألوا ليش أنت تكره علي بن أبي طالب؟ قال لقد جلد أبي في قضية معينة، جلده. قالوا له صحيح جلده، بس جلده أقام حدا من حدود الله. واحد آخر قال قتل أبي، ويوم عاشوراء لعله سمعتم ما يرويه البعض أنهم قالوا للحسين عليه السلام، أو بعضهم قال نقاتلك بغضا لأبيك وما فعل بأشياخنا يوم بدر وحنين. هذه حقيقة، كان الإمام علي عليه السلام مكروها من قبل كثيرين، ما كان يتحملون عدل علي عليه السلام. هو عليه السلام تروى عنه الكلمة ما ترك لي الحق من صاحب. يعني لو كان قرار الإمام عليه السلام يداهن مثل ما نداهن، ويداري مثل ما نداري بحجة حفظ الصداقة والعلاقة وقضايا اجتماعية، ما قام للإسلام عمود والأخضر للإيمان يعود. هي المهم أن تواجه. على كل حال، فإذا القرآن الكريم إنما إشكال عليه من إشكال على من يتخذ المحبوبات الأخرى أندادا. قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. هؤلاء لماذا أشد حبا؟ الفارق واضح، جوهري الفارق، نوعي الفارق، لأن هؤلاء اللي يتخذون معبودات بشرية، محبوبات بشرية، هؤلاء محبتهم محبة مادية دنيوية صرفة. أما الذي يحب الله عز وجل محبته محبة معنوية، محبة الواقع رسالية، محبة أخلاقية، وقطعا هذه أرقى من تلك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. سقد تسأل ذلك كحب الله إيش معنى؟ إذا كان الفارق نوعي كحب الله، يريد أن يقول يعني كما يفترض أن هؤلاء حبهم ينصب على الله عز وجل، صبوا على اليمن، صبوا على الأنداد. يروى عن المغيرة أنه كان يقول لو أطعت الله كطاعتي لمعاوية ما أدخلني جهنم. شلون طاعة هذه؟ الظاهر طاعة مطلقة كانت. شايف الآية؟ إذن تقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قطعا هذا الإنسان الذي يرجو محبة الله عز وجل في الواقع يرجو هذه المحبة بأسباب. السبب هو اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته. الجزاء على ذلك أن الله عز وجل يحبه وإذا أحبه الله عز وجل ماذا يصنع بمن يحب؟ إذا أحبه صنعه على عينه، ولتصنع على عينه، يصوغ صياغة بعناية إلهية فائقة ممتازة خاصة، يصب عليه عنايته رعايته، يحط عين عليه. وقطعا إذا كنت في رعاية الله فبخ بخ لك، طوبى لك، الله عز وجل راح يسدد خطاك، يسدد كلماتك، يسدد تصرفاتك، يجنبك العثرات. زين، يجعل أعمالك مصيبة خالصة لوجهه الكريم، يجعل برك في موقعة، يفتح لك أبواب الخير، أبواب التوفيق، أبواب السعادة. وجاء في الخبر: إذا أحببت عبدي كنت عينه التي ينظر بها وسمعه الذي يسمع به ولسانه الذي يقول به إلى آخره. يعني أن الله عز وجل تظهر عنايته على جوارحك وعلى جوانحك. مضافا إلى ذلك الكرامة المعنوية التي يكتسبها هذا الإنسان. يحببكم الله، وهذا المعنى تجلى في محبته تعالى للرسول ولأهل بيته. الله عز وجل جعل لهم من الود، من المحبة في النفوس، لكن في أي نفوس؟ النفوس الطاهرة ما لا نظير له. هذه الآية الكريمة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الود فسر بوتد المحبة، يعني أن الله عز وجل يجعل لهؤلاء محبة ثابتة في القلوب، في قلوب المؤمنين. نزلت بمناسبة أن الرسول قال: اللهم اجعل لي عندك عهدا واجعل لي في قلوب المؤمنين ودا. في رواية أنه الإمام علي عليه السلام كان يدعو بهذا الدعاء والرسول حاضر: اللهم اجعل لي عندك عهدا واجعل لي في قلوب المؤمنين ودا. فنزلت الآية الكريمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أبشر يا علي، لقد استجاب الله دعائك، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ولذا قال: لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق. هذا في لفظ آخر، في لفظ: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. في لفظ آخر: لا يحبك منافق ولا يبغضك مؤمن. لأن الله جعل وتد مودة، جعل محبتك في قلوب المؤمنين، فما يبغضك مؤمن، مؤمن حقيقي ما يبغضك، ولا يحبك منافق، لأن محبتك لا تلتقي أبدا مع النفاق، محبتك لا تلتقي إلا مع الإيمان، لأنك الإيمان، ولا يلتقي الإيمان والكفر بحال، مهما امتد لا يلتقيان كالخطين متوازيين. وعلي إيمان من قرن إلى قدم، برز الإيمان كله يوم برز يوم الخندق، برز الإيمان كله إلى الشرك كله. لهذا في كلمة له يقول: لو صببت الدنيا بجماتها بخيراتها على المنافق على أن يحبني ما ازداد لي إلا بغضا، ولو ضربت خيشوم المؤمن على أن يبغضني ما ازداد لي إلا حبا. لأن هذا حب واعي، حب رسالي. قسم من الناس تبعوا الإمام مدة ثم تخلوا عنه، لأن هذا كان يتصور يحصل دنيا، مثل ما جماعة التحقوا بالحسين سلام الله عليه بالطريق، لما افتهموا القضية به قتل وقتال وشهادة انسحبوا، وما بقت إلا الصفوة التي استشهدت بين يديه يوم عاشوراء. وكذلك نحن الآن بينا: أهل يا ليتنا، كما يقول بعضهم، أهل يا ليتنا كنا معك. بينا أيضا من إذا ظهر صاحب الدار، صاحب الأمر صلوات الله عليه، من ينكشف جوهره إذا ظهر، هل هو صادق في دعوة المحبة للإمام أو لا، راح ينسحب إذا رأى مر الحق على يد الإمام، كما أشارت بعض الروايات إلى انسحاب كثير ممن يدعو بتعجيل الفرج. هذا إذا ظهر الإمام راح ينسحبون. إيه بناء القضية هالشكل، حاضرة محضرة بدون قتل وقتال، يجي الإمام يكلف بمواجهة، يكلف بجهاد، أو يرى حدود الله على يد الإمام ما يتحمل، بعضنا ما يتحمل، تحرك ذياله ما يتحمل، صلاة وصوم طالما ما ضر بتجارته ومحافظ عليها، بس إذا أضرت لا يضربها عرض الجدار. شايف؟ ولذا القرآن الكريم حين الواقع ينتقد اليهود ماذا يقول لهم في سورة الجمعة؟ قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله، خير اليهود قالوا نحن أولياء الله وأحباؤه في آية أخرى، إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. أنتم تكرهون لقاء الله عز وجل، تردون صافية، تردون باردة، تردون رخاء، وينكم وين المصائب والتضحيات؟ شايف؟ فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ثم يقول ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. النفس كلما تقترف من المعاصي وكلما تسرف بها ويشتد رباطها بالدنيا تكره لقاء الله عز وجل، بينما النفوس المؤمنة الطاهرة هذه الحقيقة تنقطع إلى الله. الإمام علي عليه السلام سئل عن العاشقين لغير الله، ليش الناس أحيانا تعشق فلان، عاشق يعشق لشيء من الأشياء ويبقى هذا لا يفكر إلا به ليلا ونهارا، ليش ما يعشق الله عز وجل؟ سالعشق إذا كان عشق حلال وما بإشكال، بس العشق المحرم هذا الذي هو محل الكلام، العشق الندي اللي بحيث يعشق غير الله بحيث يجعل غير الله ندا أو يعصلا من أجل معشوقه. هذا سئل عن العاشقين فقال قلوب خلت من ذكر الله، قلوب خلت من حب الله فرماها بحب غيره. يعني نتيجة طبيعية هي الحقيقة، لا يجتمع حبان ندان في آن واحد أبدا في قلبه، لأن الله ما جعل لإنسان من قلبين في جوفه، فإما أن يكون حب لله خالصا أو لغيره. فهؤلاء لما خلت قلوبهم من حب الله عز وجل رماهم بحب غيره، بينما الذين أخلصوا وخلصوا، هؤلاء خلص حبهم لله عز وجل وما ونوا في طاعة الله ولا بخلوا بشيء على الله، جادوا بأنفسهم بكل ما يملكون، وراح قائلهم بلسان حاله سلام الله عليه يقول تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب أو البيض أو السيف أربا لما مال الفؤاد إلى سواك. وهكذا قدم أبو الشهداء عليه السلام يوم عاشوراء كل ما عنده من أجل الله تعالى وفناء في الله وحبا لله عز وجل، وسفكت تلك الدماء الزكية وسبيت تلك المخدرات اللاتي كن مضرب المثل في خدرهن، وإذا بهن رجعن إلى المدينة لما بانت لهن جدرانها. أظنك كلما زرت المدينة تتذكر هذه الأبيات، أول ما تبين لك جدران المدينة أول زيارة وفقت فيها لزيارة حرم النبي صلى الله عليه وآله، علم الله أول زيارة بمجرد أن وقعت عيني على جدرانها قفزت إلى ذهني هذه الأبيات، أبيات أم كلثوم عليها السلام أو زينب عليها السلام، وهي تقول: مدينة جدنا، مدينة جدنا لا تقبلينا فبالحسرات والأحزان جينا جينا، خرجنا منك بالأهلين جمعا رجعنا لا رجال ولا بنينا، وكنا في الخروج بجمع شمل رجعنا حاسرين مسلبين، ألا يا جدنا قتلوا حسينا ولم يرعوا وصايا الله في إينا. سكينة تشتكي من حر وجد تنادي الغوث رب العالمين، أريد أصد للمدينة شلون يحسين يا حسين، ودارك أشوف انهب يا عين، سطرني سطرني الدار سطر بسبعين. قيل أن الإمام السجاد عليه السلام كان من جملة من استقبله في أطراف المدينة بشر ابن حذلم رحمه الله. الإمام ذكر أباه وقال: رحم الله أباك يا بشر، لقد كان شاعرا يقول فينا الشعر أهل البيت، فهل لك في أبيات تنعى بها الحسين؟ قال: نعم ونعمة عين. وركض أمام الإمام إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وأعلن صوته هناك ورفع بندائه عقيرته وهو يقول: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فمدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار. يقول الراوي: كنت أنظر إلى زينب بنت علي عليهما السلام، إيش راح يكون موقفها إذا جاءت إلى قبر جدها، بأي حال بأي صورة، الكل ينتظر هذا الموقف. يقول: وإذا بينظر إليها لما جاءت إلى حرم النبي، نعم فتحت باعيها وأمسكت بباب رسول الله وصاحت: يا جدا إني ناعية إليك ولدك الحسين، يا جد مات ما حد وقف دون، ولا نغار غمض له عيونه يجود بمهجته ومن خطف لونه، يا جد من العطش قلبه تفطر، يا جد الرموح بفاده تثنى، يا جد بالوجه للسيف رنى، يا جد الخيل صدر ربر ظنى، ولا ظل عظم سالم ما يا تكسر، أحسين هل وافاك جدك زائرا ورآك مقطوع الوتين معفرا. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. اللهم إنا نتوسل إليك بأحب خلقك إليك محمد وآل محمد أن تصلي عليهم وتقضي حوائجنا للدنيا والآخرة. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين، فرج عنا وعن جميع الممتحنين، عجل ظهور وليك مولانا صاحب الأمر، واجعلنا من أنصاره والشهداء تحت لوائه. اللهم تقبل منا هذا القليل ومن السادة المستمعين والمؤسسين الكرام، واجعله لنا ولهم ذخرا يوم نلقاك. وإلى أرواح أمواتنا وأمواتكم جميعا، لا سيما أموات السادة المؤسسين وجميع من مات على الإيمان، نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.